بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، هو أول الإسلام وأول الدين. فأول ما يدخل الإنسان في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقوم بأوامر الدين وأنواعها. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أول ما يبدأون به دعوة الناس للتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله ذلك عن نوح وهود وصالح وإبراهيم شعيب. كل نبي أول ما يبدأ دعوة التوحيد، لا يبدأ بشيء قبلها. ولما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية شرائع الإسلام. كل هذه المدة في مكة يدعو إلى التوحيد، وإنما فرضت الصلاة قبل الهجرة بيسير، ليلة المعراج فرضت عليه في مكة في آخر إقامته فيها. ولما بعث معاذا إلى اليمن أعطاه الخطة التي يسير عليها في دعوته، وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. فلم يأمره أن يدعو قومه إلى الصلاة أولا أو إلى الزكاة أو إلى، بل أمره أولا أن يدعوهم إلى التوحيد، فإذا أقروا بالتوحيد أمرهم بالصلاة وبقية العبادات، لأن الصلاة وسائر العبادات لا تصح إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة تبنى عليها العبادات، هي الأساس. ولذلك سار الدعاة والمصلحون من هذه الأمة على هذا المنهج النبوي، وكانوا أول ما يبدأون بدعوة التوحيد. فإذا استجاب لهم الناس أخلصوا العبادة لله وتركوا الشرك، أمروهم ببقية الأوامر والعبادات لأنها تنبني على أساس صحيح. هذا هو المنهج في الدعوة. وأما المناهج الدعوية التي يسمونها تهمل التوحيد، تهمشه، تقول الناس مسلمون ولا حاجة إلى أنهم يدعون إلى العقيدة، نقول ما يصير لا يكونون مسلمين إلا إذا صححوا العقيدة. ما مجرد أنهم ينتسبون إلى الإسلام أو يصلون ويصومون إلى آخره من العبادات وهم لم يصححوا العقيدة، يعبدون القبور والأضرحة وغير ذلك، فهؤلاء ليسوا مسلمين. هذا من ناحية. وما أكثر هذا في الأمة اليوم. الناحية الثانية، لو كانوا مسلمين أيضا فهم بحاجة إلى أن يتعلموا التوحيد ويعرفوا ضده حتى لا يخلوا بذلك. المسلم بحاجة إلى تعلم العقيدة وبيانها له حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري أو يظن أنه على حق. فالمسلم أيضا بحاجة إلى أن يتعلم العقيدة ويعرف ما يضادها ويفسدها. فلا غنى عن التوحيد، لابد من تعلمه وتعليمه ونشره للناس، وأن يكون هو أساس الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا تركنا الناس على عقائدهم، خرافاتهم، شركياتهم، ونقول مع ذلك هم مسلمون، فهذا من الغش، هذا من الغش للنفس. ولا تجوز المداراة في هذا، ولا يجوز المداهنة في هذا وإرضاء الناس. أو يقول أنا ما نب صابر على أذى الناس، ما نب تعرض لعقائدهم، يؤذونني، يقتلونني، يضربونني إلى آخره. كيف يكون هذا داعية؟ داعية لازم يتعرض لمضايقات، يتعرض لمعارضات، لكن يصبر، يصبر على هذا، وما أصابه فهو في سبيل الله عز وجل. وقرأنا في التاريخ عن كثير من الدعاة إلى الله بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أوذوا وهددوا وضايقهم الناس، لكن صبروا، في النهاية صارت العاقبة لهم، صارت العاقبة لهم، والعاقبة للمتقين. فهذا ينبغي أن يعرف ويعلم، لأن الآن فيه من يزهد في التوحيد وعقيدة التوحيد ويقول أنتم تتهمون الناس، أنتم تكفرون الناس، أنتم أيهم الذي ينفع الناس؟ هل يعلمهم عقيدتهم وينصح لهم، أو الذي يجاملهم ويغشهم ويداهنهم؟ هذا هو الذي في الحقيقة يغش الناس. كيف يكون داعية وهو هكذا؟ فيجب التنبه لهذا الأمر، هذه الدسيسة التي دسها علينا الأعداء، يريدون تذويب العقيدة. يكفي أن الإنسان يقول هو مسلم، مسلم، الإسلام أساسه العقيدة، ما يكون مسلما إلا إذا كان على عقيدة صحيحة، صحت عقيدته، نعم هو مسلم، وإن وقع منه بعض الذنوب وبعض الخطايا وبعض، هو مسلم. لكن إذا لم يكن عنده عقيدة، هذا لو صلى الليل والنهار وصام الدهر وتصدق بالأموال وفعل ما فعل، لا ينفعه ذلك، ليس بمسلم حتى يحقق ويصحح العقيدة أولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله لمن مات عليه، بينما لو مات الإنسان على التوحيد لكن عنده كبائر عنده ذنوب فهو مظنة المغفرة، وأيضا لو عذب فإنه مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار، بينما المشرك مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل أبلغ من هذا؟ من مات على الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار، وأما من مات على التوحيد سلامة من الشرك فإنه من أهل الجنة، سواء عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة من غير عذاب، أو أن الله عذبه في النار على قدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا المراد به الشرك، المراد به الشرك، هؤلاء لهم الأمن، أما من عنده الشرك فليس له أمن، ليس له أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يخلص العبادة لله عز وجل. ونحن الآن بين أيدينا كتاب من كتب التوحيد المؤلفة في التوحيد، وهو كتاب التجريد، تجريد التوحيد، تجريد التوحيد المفيد، للإمام تقي الدين علي، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي الشافعي المصري. هذا الإمام تبحر في العلوم والفنون وصدرت له مؤلفات كثيرة معروفة، ومنها هذه العقيدة تجريد التوحيد المفيد، وسمي بالمقريزي نسبة إلى الحارة التي ولد فيها في مصر، قالوا لها حارة المقاردة أو حي المقاردة نسب إليها. وقد تأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في هذا الشان، في شان العقيدة، واقتبس من كتبهما في هذه العقيدة، وإن لم يصرح بذلك لمانع في وقته، فإنه ظاهر عليه أنه انتفع بمؤلفات ابن القيم رحمه الله واقتبس منها. هذا هو الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، كان أول حياته حنفيا على مذهب الحنفية، ثم إنه انتقل إلى مذهب الشافعية فصار شافعيا، وله كتب كثيرة من أشهرها الخطط، خطط المقريزي في التاريخ وحوادث الأيام، وكتاب موسع، وله كتب كثيرة مكثر من التأليف، وكتب مذكورة في مقدمة هذا الكتاب الذين طبعوه وصححوه ذكروا جملة من كتبه مما يدلكم على مكانته في العلم رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم كلمة عظيمة تتضمن الاستعانة بالله عز وجل، تبرك باسمه جل وعلا، وبها يفتتح الأمور في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ولذلك كان يكتبها الرسول صلى الله عليه وسلم في رسائله، كتبها سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ، فلما قرأت الكتاب قالت لقومها: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كما ذكر الله ذلك في سورة النمل. فهذه الكلمة يبدأ بها في الكتب والرسائل، وقد افتتح الله بها سورة القرآن الكريم، كل سورة ما عدا براءة تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فيقتدى بالكتاب العزيز في كتابتها أولا، ثم بعدها الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن في بعض الروايات: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، والبداءة تكون حقيقية وتكون إضافية، فبدأ أولا ببسم الله هذه حقيقية، ثم ثنى بالحمد وهذه بداءة إضافية، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، جميع الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم، هو المنعم بكل النعم، يحمد سبحانه على نعمه وفضله، ويحمد لذاته جل وعلا، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويثنى عليه سبحانه وتعالى، هو المستحق للحمد. بدأ الله الخلق بالحمد لله وختمه بالحمد لله، قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون به. ثم ختم الخلق الحمد لله رب العالمين في آخر سورة الزمر، في آخر سورة الزمر، وقضي بينهم بالحق بعدما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال جل وعلا: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي سور من القرآن كثيرة تبدأ بالحمد لله رب العالمين: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وابتدى فاتحة الكتاب بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. نعم. الحمد لله رب العالمين والعالمين. الرب هو المالك كما يأتي من كلام المؤلف. الرب هو المالك الخالق المدبر. نعم. العالمين جمع عالم، المخلوقات كلها عوالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوانات، عالم الطيور، عالم وعوالم لا يعلمها إلا الله، ظاهرة وخفية، كلها الله ربها سبحانه وتعالى. رب العالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والعوالم مختلفة، ولذلك جمعهم فقال العالمين، يفرد ويقال العالم. نعم. والعاقبة للمتقين. نعم، كما قال موسى عليه السلام لقومه، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما آذاهم فرعون وضايقهم تجبر عليهم، قال لهم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. تحقق هذا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أورثهم الله أرض مصر، أرضهم أورثهم الله وأهلك فرعون. تحقق بذلك ما قاله موسى عليه السلام، العاقبة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده العاقبة للمتقين. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله جل وعلا أمرنا بالصلاة على محمد بعدما صلى عليه هو وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، صل عليهم أي ادعو لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أي ادعو لهم، إذا دفعوا لك زكاة أموالهم فادعو لهم. نعم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، أن الله أمر بها، وتارة تكون مستحبة في مواضع. وللإمام ابن القيم كتاب حافل مستقل اسمه جلال الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فيه مباحث عظيمة في هذا الموضوع. الحاصل أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حقوقه علينا، نصلي ونسلم عليه كلما ذكر. وأحيانا تجب الصلاة كما هي ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، فهي مشروعة متأكدة، وهذا من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين. خاتم النبيين، لا نبي بعده. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن وتعتقد أنه آخر الرسل، لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فليس بعد، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب، ومن صدقه فهو كافر. من صدق المتنبئين بعد الرسول فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى خاتم النبيين، مكذب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. ولذلك حكم المسلمون وأئمة الإسلام على المتنبئين بالكفر إلا من تاب منهم. وآخرهم في وقتنا القادياني، القادياني باكستاني الذي ادعى النبوة واسمه أحمد القادياني، تبعه فئام كثيرة من الناس ولهم دعوة الآن، ولهم وتدعمهم الدول الكافرة، تدعمهم الدول الكافرة، يسمون بالأحمدية. كفرهم العلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومنعوا من الدخول إلى المسجد الحرام، ومنعوا من الدخول من الحج، لأنهم كفار، لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد شريعة الإسلام شريعة. وأما نزول المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فهو ينزل ويكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، حاكما بشريعة الإسلام، لا يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى على آله، وإذا ذكر الآل والأصحاب فالآل هم القرابة، والأصحاب هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرابة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط. فمن آمن به ولم يلقه فهو تابعي، مثل النجاشي رحمه الله، آمن بالرسول ولكنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم ومات وهو لم ير الرسول، يعتبر من التابعين. كل من آمن بالرسول ولم يره فهو تابعي، سواء في وقت الرسول أو بعده. مؤمنا به، الشرط الثاني مؤمنا به. أما من لقيه وهو لم يؤمن به فليس صحابيا، مثل سائر المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وجلسوا معه ونشأوا معه، ولم يكونوا يحقق لهم لقياهم للنبي، لم يتحقق لهم الصحبة، هم كفار. ما داموا لقوه وهم كفار فليسوا صحابة. ومات على ذلك، يخرج بذلك من ارتد، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكنه ارتد، فهذا تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله والعياذ بالله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تبطل صحبته وجميع أعماله. نعم، هذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أما بعد، على آله وصحبه أجمعين، لا نقتصر على الآل، إذا ذكر الآل فقط يدخل فيهم الصحابة، لأنه يكون بمعنى الأتباع، الآل يكون بمعنى الأتباع من القرابة وغيرهم. أما إذا ذكر الآل والأصحاب صار الآل لهم معنى والأصحاب لهم معنى. ونحن لا نغلو في القرابة والآل ونجفو في حق الصحابة كفعل الشيعة والرافضة، بل إننا نؤمن بفضل الجميع ونعترف بفضل الجميع من قرابة الرسول وغيرهم من جميع المؤمنين، لا نفرق بينهم في ذلك. إنما هذا فعل الرافضة الشيعة الذين هم أعدى للإسلام والمسلمين. نعم. أما بعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع، هذا إشارة إلى هذه الرسالة. جم الفوائد يعني كثير، جم يعني كثير الفوائد، وهو كذلك لأنه في أهم شيء وهو العقيدة. نعم. أما بعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. ينتفع به أي بهذا الكتاب من أراد الله والدار الآخرة، لأنه يتضمن الاعتقاد السليم والمنهج القويم مأخوذ من الكتاب والسنة، فهو ينتفع به المؤمن الذي يسلم قصده ونيته لله عز وجل. أما من يريد الهوى ولا يريد الآخرة، وإنما يريد رغبة نفسه وهواه ويريد رأيه، يريد رأيه ويركب رأسه من الفرق الضالة التي لا تريد العقيدة السليمة، فإنه لا ينتفع بهذا الكتاب، يحرمه الله من الانتفاع بهذا الكتاب وغيره، بل لا ينتفع من القرآن والسنة. وهذا الكتاب على منهج القرآن والسنة، الذي لا يعتقد ما فيه فإنه يكون خاسرا، لا لأنه كتاب فلان أو كلام فلان، بل لأنه من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، وعلى عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح. نعم. ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. أما أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب المذاهب المنحرفة فهم لا ينتفعون بهذا الكتاب ولا بغيره، وليسوا عبرة إذا رفضوه. نعم. وكثيرا من أهل الشر اليوم ينتقدون كتب التوحيد وكتب العقيدة، يصفونها بالتشدد، يصفونها بأوصاف الرجعية إلى آخره، ولكن هذا لا يضر أهل الحق أبدا، ولا يرخص هذه العقيدة عند أهل الحق، بل يزيدها ثباتا. نعم. سميته تجريد التوحيد المفيد. تجريد يعني تخليص، تخليص التوحيد من الشوائب، تخليص التوحيد من الشوائب والشركيات والبدع. نعم. والله أسأل تجريد التوحيد المفيد. نعم. والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه. نعم. يسأل الله أن يوفقه للعمل بما قال وكتب، وهكذا يكون العالم الرباني، أنه ما يؤلف ويتكلم وهو على خلاف ما يقول ولا يعمل بما يقول، فلا بد أن يكون هو أول من يعمل بما يكتب وبما يقول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فمن كتب كتابا أو تكلم بكلام من الحق يجب عليه أن يكون أول المنتفعين له، وإلا يكون ممن يقولون ما لا يفعلون، ويكون ممقوتا ومبغضا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. دخل في الموضوع على ما سبق مقدمة، أن دخل في الموضوع، وقوله اعلم هذه كلمة عظيمة، انتبه تعلم ما يأتي. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، اعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فاعلم كلمة عظيمة تنبه على ما يأتي، لأن تتعلمه تفهمه. نعم. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. توحيد قسمان على سبيل الإجمال، قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله كخلق السماء، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، تدبير الكون وإنزال المطر وكل ما يختص الله جل وعلا به من الأفعال، فإفراده به هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. والثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه. فتوحيد الألوهية هو أفعال العباد التي يتقربون بها إليه، يخلصونها له جل وعلا ولا يشركون به شيئا. ويدخل في ذلك، في توحيد الربوبية يدخل فيه الأسماء والصفات، داخل في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يسمى التوحيد العلمي، توحيد العلمي الاعتقادي، وتوحيد الألوهية يسمى التوحيد العملي، توحيد العملي، لأنه من جهة العباد. نعم. يعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب هذا هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية. ولا بد من الاثنين، لا بد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فمن أقر بتوحيد الألوهية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، ومن أتى بتوحيد الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية. هذه العلاقة بين النوعين، أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لا يفترقان أبدا. والرب يراد به المربي، لأن الله هو المربي لعباده بنعمه، هو المربي لهم بنعمه وإحسانه، وهو المربي لهم أيضا بشرائعه وأوامره ونواهيه. فالرب بمعنى المربي، والرب أيضا بمعنى المالك، المالك هو الرب فالملك العام هذا لله عز وجل، الملك العام هذا لله لا يشاركه فيه أحد، والملك الخاص هذا يكون للمخلوق مثل رب الدار، رب البستان، رب الدابة، يأتي مقيد. ما تقول للإنسان هذا رب، تقول رب كذا، رب الدار، رب السيارة، رب أي صاحبها، بمعنى صاحبها ومالكها. أما إذا أطلق الرب فالمراد به الله جل وعلا، هو رب العالمين. ومن معاني الرب السيد، من معاني السيد المالك للرقيق، فهو رب له بمعنى أنه سيده. ومنه قول يوسف عليه السلام للفتى الذي خرج من السجن: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، اذكرني عند ربك أي عند سيدك وهو الملك، كما ذكر الله جل وعلا في هذا السياق. نعم. فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب، فمعنى رب العالمين راب العالمين، يعني مربيهم، مربيهم بالنعم، مغذيهم بالأرزاق، التربية الجسمية والجسدية، ومربيهم التربية المعنوية، وهي تربيتهم على الدين وعلى الأخلاق وعلى كل خلق جميل وحسن، والله رباهم على ذلك، التربية المعنوية وهي تربية القلوب، تربية القلوب، والأولى تربية الأبدان، فهو المربي لأبدانهم والمربي لقلوبهم. نعم. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، هو المصلح سبحانه وتعالى، والمرشد والمعلم، وهو الخالق الرازق. نعم. ففيه كل معاني الربوبية فيه سبحانه وتعالى، ربوبية الملك الملكية، وربوبية التربية البدنية والتربية القلبية. نعم. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا. كل أفعال الله جل وعلا على توحيد الربوبية، لا يشاركه فيه غيره، وهذا لا يكاد ينكره أحد من الخلق، كلهم يعترفون بربوبية الله عز وجل، وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لا ينكرون هذا. لكن إذا قيل لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا استنكروا، لأنهم يريدون أن يعبدوا الأصنام والأحجار والأشجار والأهواء وغير ذلك، لا يريدون إفراد الله بالعبادة. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إلى آخره. فهم ما اختلفوا مع الرسل إلا في هذا، لم يختلفوا معهم في توحيد الربوبية، وإنما اختلفوا معهم في توحيد الألوهية. الرسل يريدونهم أن يفردوا الله بالعبادة، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يشركوا مع الله أصنامهم ومعبوداتهم الكثيرة التي لا تحصى. نعم، كل يريد أن ينتصر بما يعبده ولا يترك عبادته، صعب عليهم هذا، ولذلك بذلوا أنفسهم وأموالهم في الدفاع عن عبادة الأصنام، وقاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين عند هذا. نعم. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. الألوهية من الوله وهو المحبة، والله إله بمعنى محبوب، من الوله بمعنى المحبة، أو من التأله بمعنى التعبد. فالله إله بمعنى معبود، أو إله بمعنى محبوب، كلاهما. فالله إله بمعنى محبوب وإله بمعنى معبود. نعم. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. محبوبا، محبة الله هذه أعظم أنواع العبادة، عبادة أنواع كثيرة أعظمها المحبة. نعم. ويفردونه بالحب والخوف، يفردونه بالحب فلا يحبون معه غيره، حب العبادة، لأن المحبة تنقسم إلى محبة العبادة وهي التي يكون معها الذل والخضوع والاستسلام، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمن أدخل معه غيره فيها فهو مشرك، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمشركون يحبون الله لكنهم يحبون غيره معه من أصنامهم وآلهتهم، أما المسلمون فإنهم يحبون الله وحده ولا يحبون معه غيره. نعم. وأما المحبة التي بمعنى المحبة الطبيعية التي محبة القرابة والوالدين والأولاد، محبة الأكل والشرب، محبة الزوجة، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله عز وجل. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، تهديد لهم. محبة الطبيعية لا يؤاخذ عليها، يحب المال، يحب الزوجة، يحب الوالدين، يحب، منها محبة عطف ومنها محبة إشفاق ومنها محبة شهوة كمحبة الزوجة ومحبة المال، كل هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا قدمه على محبة الله ورسوله. نعم. ويفردونه بالحب والخوف، يفردونه بالحب الذي هو حب العبادة الذي يكون معه ذل وخضوع وانقياد، وإلا فالإنسان يحب زوجته لكن لا يخضع لها ولا ينقاد لها، مع أنه يحب، هذه محبة شهوانية، هذه طبيعية ما تضر إلا كما ذكرنا إذا قدمها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. نعم. ويفردونه بالحب والخوف، بالحب ويفردونه بالخوف. الخوف أيضا ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة وخوف طبيعي. خوف العبادة هو الذي يكون معه ذل وانقياد للمخوف، ذل وانقياد للمخوف، هذا محبة عبادة. أما محبة الخوف الطبيعي الذي لا يكون معه ذل ولا عبادة، مثل تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف من الحر، من البرد، من المرض، هذا ما مع عبادة ولا انكسار ولا ذل، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا قدمه على الخوف من الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا قدم الخوف الطبيعي على الخوف العبادة حينئذ توعده الله عز وجل، أما إذا لم يقدمه هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يكون معه ذل. فأنت تخاف من الجبار ومن الملك ومن فلان وفلان ومن العدو تخاف، لكن لا تخضع له وتنقاد له، وإنما تخافه خوفا طبيعيا فقط. نعم. ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخفاء. يفردونه بالحب، هذه أنواع العبادة القلبية، لأن العبادة على نوعين: عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج والجهاد، وعبادة قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والخشية والخشوع والرغبة والرهبة، هذه عبادات قلبية. نعم. ويفردونه بالحب والخوف والرجاء، كلها بعبادات قلبية. نعم. والرجاء والإخبات، والإخبات هو الخضوع. نعم. والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل. والإخبات هذا بدني، الإخبات بدني وهو الذل والخضوع، والتوبة والنذر. نعم، التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، التوبة من أنواع العبادة، والله هو التواب، والعبد تائب أي راجع إلى الله عز وجل. والنذر، والنذر هذا من العبادة البدنية، العبادة المالية، هذا من العبادة المالية أن تنذر، وقد يكون من العبادة البدنية إذا نذرت الصلاة، إذا نذرت الصلاة أو الصيام، هذه عبادة بدنية. إذا نذرت الصدقة، إذا نذرت الصدقة هذه عبادة مالية، والنذر عبادة يجب أن يفرد الله جل وعلا به، ولا ينذر للمخلوق، لا الأحياء ولا الأموات لا ينذر لهم، لأن هذا عبادة لا يصرف لغير الله عز وجل. نعم. والنذر والطاعة، الطاعة، الطاعة تكون عبادة وتكون أيضا مباحة، طاعة المخلوق في الأمور المباحة لا بأس بها، أما طاعة المخلوق في معصية الخالق هذه شرك فلا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلا يطاع المخلوق في معصية الله عز وجل، إذا أمرك بمعصية لا تطعه، فإن أطعته إنك مشرك، ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، شرك طاعة، هذا الشرك في الطاعة. نعم. والطاعة والطلب، والطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تطلبه إلا من الله، كشفاء المرض وجلب الرزق وإنزال المطر وغير ذلك، أما الطلب الذي يقدر عليه المخلوق فلا بأس، تطلب منه أن يقرضك، تطلب منه أن يعطيك، لا بأس فيما يقدر عليه، لا بأس أن تطلب منه ما يقدر عليه. نعم. مع أن الأفضل ألا تسأل الناس، هذا هو الأفضل. نعم. والطاعة والطلب والتوكل، التوكل هو التفوية والاعتماد في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز أن تتوكل على غيره فيها، والتوكل من أعظم أنواع العبادة، وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه دون غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء من أنواع العبادات. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بها بجميع أنواع العبادة. العبادة حق لله بجميع أنواعها، فلا تشرك معه غيره فيها. نعم. فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير. نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لها أسباب متعددة، منها تحريف النصارى للإنجيل وتحريفهم لدين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وهم في ضلال مبين، كما قال جل وعلا: إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الفاصل الزمني بين آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 600 سنة، وقت الفترة على فترة من الرسل، انقطعت آثار الرسالة أو اضمحلت وتغيرت الأديان والعقائد، لأن آثار الرسالات تلاشت واضمحلت مع طول المدة. حرفت الكتب، التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت، أحدث أديان عليها النصارى وغيرهم لم تكن من شرع الله سبحانه وتعالى. هذا في أهل الكتاب. وفي الأميين أشد، لأن الأميين ما عندهم كتاب أصلا، هم على هوى وعلى عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، أمي. فالأمر أشد عند أهل الكتاب وعند الأميين. عند ذلك أذن الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فجاء بالدين الحنيف وأحيا سنة الأنبياء من قبله، وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، فأعاد الله جل وعلا الحنيفية ملة إبراهيم على يد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من إذا نصح بعدم الاغترار بأصحاب البدع والخرافات غضب لهذا المبتدع ورمى الناصح ببعض التسميات والسب والشتم، هل يكون هذا من أهل السنة أم لا؟ والله يعني صعب يعني أنه ينتصر للبدعة ويغضب من السنة، هذا على خطر عظيم، لكن لعل عنده جهل أو غضب أو حمية جاهلية، فإذا زالت يعود إلى رشده، يعود إلى رشده. أما إذا قال هذا وهو مطمئن خطر شديد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يعبد القبر ويصرف لصاحب القبر شيئا من العبادة، هل يكفر بعينه أم لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع؟ إذا بلغته الحجة، بلغته الدعوة، بلغه القرآن، فلا عذر له. أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. ومن بلغه القرآن وهو يفهم لغته عربي فإنه قامت عليه الحجة، فيحكم عليه بالكفر بعينه. نعم، بموجب فعله شركه وعبادته لغير الله، مع أنه بلغه القرآن الذي ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله له لا شريك له، فيكون هو المقصر في كونه لم يتدبر القرآن ولم يتعلم القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة على من مات على الشرك الأصغر كمن مات هل تجوز الصلاة على من مات على الشرك الأصغر كمن مات وهو لابس للتميمة؟ يا أخي الشرك الأصغر لا يخرج عن الإسلام، المسلم يصلى عليه، يصلى عليه ولو كان عنده شرك أصغر لأنه مسلم. في الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولو كان عنده ذنوب، عنده شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام يصلى عليه. من حق المسلم على المسلم أن يصلي عليه وأن يشيعه وأن يدعو له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا من يقول ينبغي لطالب العلم إذا توجه إلى تعلم علم العقيدة أن يقرأ معها شيئا من الرقائق، لأن علم العقيدة أن يقرأ معها شيئا من الرقائق، لأن علم العقيدة الرقائق نعم يعني المواعظ نعم لأن علم العقيدة يقسي القلب، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام صوفي، لا هذا كلام الصوفية، يريد أنه ما يخلص العقيدة ويتعلم العقيدة الصافية بل يخلق معها شيء آخر، توحيد قسي القلب والليلين القلب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، توحيد يلين القلب. أما من يقول أنه يقسي القلب فهذا ما يفهم التوحيد ولا يعرفه، ألف الصوفية وخرافات الصوفية وظن أنها هي اللي تأثر في القلب وأن التوحيد يقسي القلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الفرق الضالة يقولون إن تقسيم التوحيد إلى قسمين إنما هو تقسيم مبتدع لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن هذا بما في القرآن الكريم من أن الله سبحانه ذكر توحيد الربوبية في الآيات التي تتحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأفعال الرب، وذكر توحيد الألوهية في دعوة الرسل والأمر بعبادة الله والصلاة والصيام والحج، فكلا النوعين مذكور في القرآن مأخوذ من القرآن، فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن أفعال العباد وعبادتهم هذه في توحيد الألوهية، لكن هذا جاهل أو أنه مضلل والعياذ بالله. العلماء ما جاءوا بهذا التقسيم من عند أنفسهم وإنما جاءوا به من القرآن. هل يريدون أن يقول الله التوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد الربوبية؟ الله قال في القرآن وأنزل آيات في توحيد الربوبية وآيات في توحيد الألوهية. نعم. لكن هذا إما أنه جاهل أو عدو للتوحيد ويريد أن ينفر الناس من التوحيد وأهل التوحيد، وهذا لا عبرة به ولا يضر الله شيئا ولا يضر أهل التوحيد، إنما يضر نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أنه لا يجوز أن نقول عن موسى عليه السلام أن نقول نبينا موسى ونبينا عيسى، لأن نبينا نحن هو محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنما يقال عند ذكره نبي الله موسى. إيه نعم، يقال نبي الله موسى هو نبي بني إسرائيل، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أنا ودي تقولون له، اللي يقول إن التوحيد إنه ما فيه إلا توحيد الربوبية، تقولون له هل في القرآن إن الله سمى توحيد الربوبية؟ هل أن تقول هو التوحيد؟ هل الله سماه توحيد الربوبية؟ تخصمونه بهذا. نعم. وهذا أيضا فضيلة الشيخ يقول: هناك بعض الناس يقولون إن تعلم التوحيد إنما يحتاج إلى أسبوع أو يوم فقط. لا، يقول دقائق، بعضهم يقول دقائق. نعم. يعني الرسول 13 سنة في مكة، معناه أنه تعب بالأيام، يكفي 3 دقائق. نعم، هذا تهوين من التوحيد، هذا قصده، يهون من أمور التوحيد، هذا من جملة أساليبهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، فهل يعتبر هذا اللفظ من ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا قال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، كله المعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟ الاستغاثة أخص من الاستعانة، والاستعانة أعم. الاستغاثة لا تكون إلا في الأمور الصعبة والشديدة، أما الاستعانة تكون في الأمور المعتادة، مثل يحمل معك شيء، يعطيك، يقرضك شيء من المال. الاستعانة أعم وأوسع من الاستغاثة. نعم. الاستغاثة لا تكون إلا بالشدائد، وأما الاستعانة فتكون في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء أن العاشق يستكين لمعشوقته، فهل معنى ذلك أنه يعبدها؟ لا، يعني يعبدها نوع من العبادة، إذا ترك من أجلها العبادة فقد عبدها، إذا أطاعها في معصية الله فقد عبدها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تعتبر محبة الزوجة الكافرة محبة طبيعية؟ طبيعية، نعم. لو هي دينية صار من الذين يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحب الله، ليست عبادة. محبة الزوجة ليست محبة عبادة، محبة طبيعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى قولنا إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؟ يعني داخل فيه التضمن، معناه دخول الشيء في الشيء، فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم. لأن الدلالات على 3 أنواع: دلالة تضمن أو دلالة التزام أو دلالة مطابقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل جميع الأعمال تدخل في مسمى الإيمان؟ وما الرأي في من يقول إن العمل شرط لكمال الإيمان؟ هذا قول المرجئة، هذا من أقوال المرجئة. الأعمال من حقيقة الإيمان وليست شرطا فقط، بل هي من حقيقة الإيمان. الأعمال إيمان، الأعمال سماها الله إيمانا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه ثم ارتد، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تاب، فهل يعد صحابيا؟ لا، لا تعود له الصحبة، الصحبة لا تعود له، لكن يكون له التوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل كان ساحرا ويعطي الناس الحروز ويفرق بين الأزواج وعمل من السحر. رجل كان ساحرا ويعطي الناس الحروز ويفرق بين الأزواج وقد عمل الكثير من السحر، ثم إنه تاب الآن، فهل له من توبة؟ نعم، التوبة، باب التوبة مفتوح لكل أحد، للمشرك والكافر والساحر، كل أحد إنما لا يسقط عنه الحد إذا ثبت السحر في حقه، إما باعترافه وإما بشهود فيقام عليه الحد. وأما التوبة هذه بينه وبين الله، إن كان صادقا غفر الله له، وإن كان كاذبا الله يعلم بحاله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما العبادات القلبية التي ليس لها إلا نوع واحد ولا تصرف إلا لله سبحانه نعم. وتعالى نعم. ما العبادات القلبية التي ليس لها إلا نوع واحد ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى؟ إلا نوع واحد نعم. ما هنا عبادة قلبية نوع واحد؟ العبادة القلبية أنواع: الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، أنواع كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت من بعض أهل العلم يقول إن لفظة الكفر إذا وقعت في الكتاب والسنة معرفة فالمراد الكفر المخرج من الملة، وإن وقعت منكرة فهي كفر دون كفر، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام أهل العلم. نعم، يقول الكفر المعرف هذا معناه الكفر الأكبر، مثل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الكفر باللام بالألف واللام معرف، هذا الكفر الأكبر. وأما إذا جاء نكرة غير معرف فهو الكفر الأصغر. نعم، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم، هذا كفر أصغر. مثل خلتان في الناس هما بهم كفر، طعنوا في الأنساب والفخر الأحساب، هذا أيضا كفر أصغر. نعم، إذا جاء نكرة فهو كفر أصغر، إذا جاء معرفا فهو الأكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النذر هو العبادة أم أن الوفاء بالنذر هو العبادة؟ الوفاء بالنذر هو النذر ما ينذر الإنسان لغير الله، وإذا نذر لله نذر طاعة يجب عليه الوفاء، لكن أصل النذر عبادة، أصل النذر عبادة، إذا نذر الطاعة وجب عليه الوفاء، إذا نذر المعصية لا يجوز له الوفاء بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إجهاض الجنين في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه، وماذا على من فعل ذلك؟ إن إجهاض الجنين لا يجوز إلا بتقرير طبي يعرض على أهل الفتوى ويقررون فيه رأيهم، ما كل يجهض الجنين إلا بفتوى شرعية من الجهة المختصة في الإفتاء، هذا هو الذي يجري عليه العمل الآن، أما إذا أجهض الجنين لدون 4 أشهر فهذا إن كان خرج دم يصير نفاس، وإن لم يخرج دم فليس شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى جواز وضع مصحف صغير داخل خرقة وتعليقه في الصدر بشرط عدم الدخول به في الحمام، هذا حرز، يعني من اتخاذ الحروز، ولا يجوز، يجوز تعليق القرآن أو شيء من القرآن، لأن هذا من التميمة، هذه هي التميمة عند أهل التحقيق، يقولون ولو كانت من القرآن لا تعلق، لأن الحديث عام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا عام. بعض العلماء يقول لا، إذا كانت من القرآن ومن ذكر الله فإنها تباح، ولكن الراجح الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التوسع في المباحات، وهل يؤثر ذلك على طلب العلم وتحصيله؟ قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا يعني من المباحات، ولا تسرفوا في الأكل والشرب، إنه لا يحب المسرفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مجموعة من المسلمين يعملون في بلد غير إسلامي، والمسجد الذي يصلون فيه بعيد عنهم، ويستغرق الطريق إليه 3 ساعات ذهابا وإيابا، ومدير الشركة التي يعملون فيها لا يسمح لهم بالذهاب لأداء صلاة الجمعة. سؤالهم: بناء على ذلك قاموا بصلاة الجمعة في مقر الشركة، فهل تصح جمعتهم على هذه الصورة؟ الإذن بصلاة الجمعة لازم يكون من جهة الإفتاء، الجهة الرسمية، فيكتبون للإفتاء بشأنهم ينظر فيه إن شاء الله. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أختي نصرانية ودعوتها للإسلام. يقول: أختي نصرانية وقد دعوتها للإسلام، وأرى فيها ميلا إلى ذلك، وهي الآن تريد أن تتزوج ويعقد عليها في الكنيسة. سؤاله: هل لي أن أحضر وأدخل معهم في هذه الكنيسة وأبارك لها في هذا الزواج، مع العلم أنني أتألفها بهذا العمل، فبماذا تنصحني؟ إذا كانت تتزوج كافر لا تروح معه، لا تحضر. أما إذا كانت تبي تسلم وتزوج مسلم اذهب معها، ولو كان العقد في الكنيسة، إذا كان على كتاب الله وسنة رسوله، ولو كان في الكنيسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المرأة التي مات عنها زوجها وهي تعمل في مستشفى، فهل يجب عليها أن تبقى في البيت، مع العلم أن هذا المستشفى لا يعطيها إجازة عدة، فماذا تصنع؟ هذه مضطرة، إذا كانت مضطرة للعمل تخرج في النهار، تخرج للعمل في النهار وتأوي إلى بيتها في الليل، تخرج لحاجتها في النهار فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: صحيح أن التابعي أويس القرني رحمه الله هو أفضل من بعض أفراد الصحابة؟ لا أفضل من الصحابة أبدا، الصحبة هذه ميزة لا ينالها إلا صحابي، لا ينالها إلا صحابي. حتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي هو يعد من الخلفاء الراشدين أو مكمل للخلفاء الراشدين لا يكون أفضل من أحد من الصحابة، هم من التابعين. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.